إذا تزور رجل كلب وبعد الدخول عليها لم يجدها فكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، يجب حسن الظن إذا كان الله يبغى الخير والله يبغى الاستقامة، يجب حسن الظن بذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة وكانت نادمة وظهر منها الخير لا يضر ذلك، وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض لأن الحيضة الشديدة تزيل بكارة بكارة الأولى، وكانت تزول بكارة في بعض الوثبات إذا وجدت من مكان إلى مكان وطلبت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل داخل هو تزول بكارة، فليس من هذه البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالزنا، لا، فإذا جعلت من أزالت البكارة في كل غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر لكن بالفاحشة ولكن ذكرت له أنها مخصوبة ومكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كان قد مضى عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تعبت وندمت وأنها لا فعلت ابتعاد سفاهها وغيرها ثم تعبت وندمت فإنه لا يضر ولا يبقى أي شيء على ذلك فإنه يشكو عليها فإن بلغ على ظنه صدقها وصحتها أبقاها أولى أن نقع مع السجن وحده الانتظار ما يسبب الفتنة والشر. هل تجعل حلوك؟ لا بأس، إلا إذا عرف أن أزعجه لأن المكان قد تكون الحيض قد تكون لأسباب أخرى من الأسباب قد تكون مطلقة أن المرأة يضغط على الرجل من الليل في الصفحة ترجو في الثوب يعني بكارتها يعلمهم عن ظاهر المنشا فهما بها توفيها فهنا بكارة وهو ستت أن يستطر بعضها فأرغمهم أن يطلع على ثوب فقال ليت لها جاء ثم فتنا هل له أن ترجع على كل شيء؟ لا ضروري Thank you.